توحشتك واه يا عمري توحشتك يا خاطري توحشتك طال صبري توحشتك يا حبي وظهري روحي من قدام وتدي معاك هنا